هيبين الآن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. بعد التشهد الأخير وقبل ما تسلم في دعاء ولا برأسا تمشي؟ ألا في دعاء هيبين يا شوف. قال المصنف: يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. قال بما أدعو؟ قال بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. اللي بتريده من خير الدنيا ومن خير الآخرة فاسأل الله، فإن الله كريم لا يمل من طلب الناس حاجاتهم إليه. ظهر لك لون؟ شوف يا ابني، الإنسان بمل. الإنسان إذا سألته مرة تلو المرة تلو المرة بمل، بصير يتهرب منك وقد لا يرد عليك إذا سلمت عليه. ما فهمت يا ابني؟ أما رب العالمين إذا ما كررت السؤال وطلبت منه يغضب عليك. شايف؟ رب العالمين إذا ما سألته بيغضب عليك، وابن آدم إذا سألته بيغضب عليك. فين الفرق بين اثنين؟ هذا الفرق بين العبد وبين الرب. فهمت يا ابني؟ شو بيقول الشاعر العربي؟ لا تسألن بني آدم حاجة. لا تسأل ابن آدم حاجة ابنه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. عليه حجاب ولا لها بواب؟ فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهمت يا ابني؟ الإنسان إذا سألته بيغضب، ورب العالمين إذا ما سألته بيغضب. فهمت يا ابني؟ شو عم يقول؟ يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. قال بدي دليل على ذلك. قال: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود إخواني هذا كان أعلم الصحابة بعصره، حتى كانوا يظنوه أنه واحد من بيت النبي، من أهل بيت النبي. الرسول يقول: أدخل علي في الليل والنهار متى شئت إلا إذا منعته. إذا قلت له لا تدخل، ما عدا ذلك تدخل. تظنوا الناس إنه من أهل البيت. وكان قصير القامة، يقول يتجاوز المتر قليلا، كان سيئان وهيك نرفع. شايفين إخواني؟ بمر قاعدين في بستان الصحابة الكرام، معلومك النخل عالي والله له باسقات، قالوا له بدنا واحد يطلع ينقي لنا شو إيش تمر. من طلع سيدنا عبد الله بن مسعود ظل لك له اوه معلومه ينتقل من غصن لغصن من الرفيع هيك صار فيه يطلع فيه يخافوا عليه. قال له لا تخاف. بعدين صار يضحكوا الصحابي. قال له الرسول: شوفوا اتضحكون من دقه سقي؟ لانه رفع. قال له: اللهم نعم يا رسول الله. ما كانوا يكذبوا. قال له: والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان، يعني سقال سيدنا أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. السائين هذول إذا بيوزنوا يوم الله أثقل من جبل أحد. كيف إخواني؟ لكان طالك ابني ما عم يقول هون سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيقول في حق كمان عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. شرب لون، خلي يقعد الضيف عندكم واحد منكم ينزل يوم. قرب لحد لهون يسا. ايه ايه طيب تفضل عود. قال: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد. بقول سيدنا عبد الله: كان رسول الله يأخذ بيد أحدنا، صار له شون هات يدك شيخ إبراهيم هكذا، ويعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. يمسك يده هيك قل: قل التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات لله. هي معنى كل العبادات إخوان. التحيات العبادات القولية، تحية مو تحية وتحية، العبادات اللي تخرج من اللسان القولية. والصلوات العبادات البدنية، الصلاة بإيش وصل البدن. والطيبات العبادات المالية، وهي العبادات كلها ما في غيرها. يا عبادي قولية، يا عبادي بدنية، يا عبادي مالية، في غير هيك؟ يا مركب من المالية والإيش والبدنية، مثل الحج. التحيات لله يعني العبادات القولية كلها لك يا الله، والصلوات العبادات التي تحصل بالبدن كلها لك يا الله، والطيبات العبادات المالية كلها لك يا الله. شايف يا ابني؟ يا سلام. السلام عليك أيها النبي، بعد ما حييت الله بالجمل الثلاث تنتقل للحضرة النبوية وبتسلم عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثلاث مرات. ثم بتسلم على نفسك وعلى المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعدين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي التشهد كان يعلمهم اياه مثل ما يعلموا الايش السوره من القران. شو قال؟ كان يقول كان ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في اخره ثم لتختر من المساله ما تشاء. يعني بدك تسال الله عز وجل بدك يساله، تخير من المساله امور الدنيا والاخره بدك يساله، فان الله عز وجل لا يرد سؤلك، خصوصا في هذا الموضع العظيم. قلت يا ابني، قال والدعاء مستحب مطلقا سواء كان بالصلاة ولا بالليل ولا بالنهار ولا بأي وقت من الأوقات، كله الدعاء. الله قال دعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانك. شوف الشرط، شرط ربنا فليستجيبوا لي. شوف أنا بأمرهم خلي يستجيبوا لي، أنا ما بدي أجيب ما يستجيبوا لهم، تمام ولا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا لعل في كتاب الله هو للإجاب، يعني يرشدون قولا واحدا. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، يعني سواء كان وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يكن وارد، إلا أن الدعاء بالمأثور بالوارد عن الرسول أفضل، ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك. الآن رح يبين الأدعية التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها في بين التشهد بعد التشهد وقبل السلام. خليهم ماشي محل احتمال ضيق. نعم. قال أولا عن أبي هريرة رضي الله. أنت يا أفندي شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. حياك الله. هذا أسلم أنت بأي سنة؟ بالسنة أول شو؟ السنة السابعة من الهجرة، بيكون أدرك من حياة النبي ثلاث سنوات وحصل على العلم العظيم هذا. كيف يا إخواني؟ شو السبب حتى حصل العلم؟ لأنه كان حريص على علم رسول الله. والله مرة قلت له يا رسول الله إني أسمع منك الحديث ثم أنساه. قال له افتح رداءك أبا هر، افتح ثوبك لشوف. قال له فتحت ردائي فحث لي ثلاث حثيات هيك من بديع الصليب، ثم قال ضب عليك رداءك. قال فضببت علي ردائي فما نسيت شيئا بعد ذلك. اجتهاد وامور معنويه اجتمع، حب للنبي عليه الصلاه والسلام واعتقاد واجتهاد منه حصل. الحسيات فيهم البركات كلها. الله شلون حسال له الحسيات الإلهية البركات العطيات. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يعني مع الإبراهيمي كمان، فليتعوذ بالله من أربع. تعوذ بالله من أربع أمور هائلة. شو الأمور الأربع؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قليل الأمر هذا يا ابني، ضاد لك هي واحدة. الثاني اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قليل هي الثاني. الثالث اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الرابعة اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. شايفين يا ابني؟ مسيح الدجال، المسيح الدجال هذا رجل بيخرج من علامات الساعة يكون عينه مطفية بعين واحدة، أمسح العين يعني رايحة عينه. شلون؟ دجال يعني كذاب بيكذب على الناس. شلون؟ هذا عم تعطوا بالك يا ابني. الآن المسيح الدجال صفته عند الدنيا، المال عند الناس هي المسيح الدجال. هات مال وخذ بدك يا بتكذب بتغوش تقتل النفس بدك بس هات مال. هاي مسألة الدجال اللي هي الفتنة يا ابني. قال منعيد الحديث، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. كل صلاة سيدي بعد قبل ما تسلم، بعد التشهد الأخير قبل ما تسلم تدعي بهالدعوات وبتسلم. هي أول حديث. الحديث الثاني، وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، بنت أبي بنت مين أبوها؟ سيدنا عائشة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. المأسم الإثم والمغرم الدين، يعني يا رب أعذني من الإثم وأعذني من الدين. شايفين إخواني، رجل من الصحابي كان عليه ديون، يدخل المسجد من خوفه من الناس ما يشوفوه، لمعلومة متى ما شافوا بدي مصرياتي مهيه، بيقول الدين ذل بالنهار وهم بالليل، هذا لصاحب الخلق. أما اللي ما بيسأل ضرلك لهم. دخل الرسول مرة الجامعة وجدوا قاعد، قال له مالك؟ شو مدخلك على المسجد؟ لا مو دخول المسجد، لا في صلاة ولا شيء. قال له ديون أثقل الظهر يا رسول الله، استحييت أن أمشي بين الناس حتى ما يطلبوني. قال له ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن وفى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل صبير. إخواني مكة فيها 10,000 جبل، قال له شلون من جبالها العظام الكبار جبل اسمه جبل صبير؟ قال له بلى يا رسول الله. قال قل اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي الراوي الحديث، فداومت على ذلك ما مضى عليه 40 يوما إلا ووفى الله عني ديني. لكن بخذها بقبول، بصدق، بإخلاص. ما عم تدعي وقلبك مو مصدق، الله ما بيستجيب لك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بدك تدعي الله وأنت متحقق أن الله سبحانه وتعالى عم يجيب لك. ولا يقول الإنسان أنا دعوت الله ما استجاب لي، لا، الله استجاب لك لكن بيعطيه، لأن ربنا حكيم. الحكيم بيعطي الدواء على حسب ما بيتحمل جسم الإنسان، ولك يا ابني بقى ربنا حكيم بيعطيك الشيء على حسب ما يكون ينفع. فإذا أعطاك الشيء اللي عم تطلب في الدنيا يمكن تضل، بأخر لك يا أوقات لسنة ولسنتين ولثلاث، أو أتأخر لك يا لبعد الممات، بيعطيك يا بعد الممات. قل يا رب أنا ماني عامل، قل ما سألتني يوم كذا عبدي اللي أعطيتك يا في الدنيا لكون ضللت، قل صرت من الطاغين. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما بشوف حاله استغنى بس يمشي بالطول وبالعرض، قال لك له ما بيعود ينظر شو أصله. ذلك بالحديث القدسي عن الله عز وجل، قل له عبدي، أو في الحديث عجبت لابن آدم كيف يتكبر وفيه عينان تجريان، البول والغائط. شو عندك تكبر يا مسكين؟ شو عندك تشوف حالك بالله عليك؟ وما عندك الينابير عم تطلع معك تكبر كمان؟ فهمت يا ابني؟ قال اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم، هذا الدعاء لازم تحفظوه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، قول وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. تعرفوا ما الجبن؟ مو أكل الجبن، الجبن يعني الخور والضعف والخوف، بدك تكون شجاع. ما فهمش لون؟ وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أنت يا ابني نعم حافظين مو الحديث؟ حفظينه، رو كل كل شوف الحفظينه، رو كلنا شوف، رو لشوف. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أيوة، ومن الهم والكسل، نعم، ومن الجبن والبخل، أيوة، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللي مو حافظه لازم يكتبه يحفظه، فهمت شلون؟ لأنه الديون يا ابني شي كتير على الناس، مو هيك يا أخي؟ نعم. قال وعن علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب، صهر رسول الله على أفضل بناته، سيدتنا فاطمة الزهراء وأبو الحسن والحسين، مو هيك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يا سلام، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. شايفين عم يعددنا الأذكار اللي الرسول كان يدعو بها بين إيش؟ قبل عقب بعد التشهد وقبل السلام. رابعا: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يا سلام، الصديق عم يطلب من إيش؟ من النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمني دعاء أدعو فيه إيش؟ قبل ما أسلم. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه الشيخان بخاري مسلم، متفق عليه، رواه البخاري مسلم. شيء من الدعاء ما أعظمه. شوف يا ابن الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميلاني، ذكرنا بالموضوع هذا الحديث، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما موجودة هي كثيرا أو كبيرا، بدون نقط، بعض قرأها كبيرا وبعض قرأها كثيرا، والله شلون. فالإنسان يقول كثيرا تارة، يقول كبيرا إيش تارة، مدش له إخواني. قال: وجدت بدون نقط، بل محتمل تكون كثيرا محتمل تكون كبيرا. هون الشيخ حضر له نقط يعني على أحد الروايتين. خامسا: وعن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عن هذا الصحابي الجليل حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، عم يقرأ التشهد. يعني شو معنى قضى صلاته؟ يعني خلص الركعات وعم يقرأ التشهد اللي بده يختم فيه الصلاة. ويقول كان يرفعوا أصواتهم بالدعاء بعد إيش؟ بعد التشهد، مشان يتعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمع الرسول إنه هل هذا دعاءنا صحيح ولا غير صحيح، مناسب ولا غير مناسب. شايفين إخواني شو كان يقول؟ اللهم إني أسألك يا الله الواحد، يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك شو؟ أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. رسول عم يسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر قد غفر قد غفر، يعني قد غفر الله لك، قد غفر الله لك، قد غفر الله لك. ما أحلى الدعاء. شايفين يا ابني شو بنقول في الأخير؟ اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. شو قال الرسول؟ قد غفر قد غفر قد غفر. رواه أحمد وأبو داود. شايفين ما أعظم يا ابني. طيب، قال السادس من الأدعية اللي كان الرسول يدعو بها، كل صحابي عم يروي لنا حديث. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته، بيجي واحد بيقول طيب الرسول ما قالوا الدعاء اللي قالوا صحابي، لكن الرسول ما أقروا عليه فصار حديثا. شلون؟ إما الرسول أن يتكلم بالشيء، أو واحد يتكلم ويقر الرسول عليه، أو يفعل الرسول، كلها أحاديث الرسول من شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا بدعينا في الشيخ عمر دائما، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. شيخ الحديث ما أعظم يا ابني، يا سلام. السابع: وعن أبي مجلز رضي الله عنه عن ابن مجلس قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، واستشهد ياسر في سبيل الله، هو أمه وهو وزوجته أم سيدنا عمار. يمر الرسول شوفه أنا تعذى وما له قوة يدافع عنه، قل له صبرا آل ياسر. والله شلون، فين لقائنا؟ موعدكم الجنة. نعم. قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها. شو من أوجز؟ اختصرها. قال فأنكروا ذلك. معلومك العوام إيش؟ إنه ليش اختصر بالصلاة؟ ليش عم صلي الصلاة هيك عوام؟ فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ إنه تميت ركوعي وسجودي ولا لا؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها كمان بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. شو هالدعاء؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. نعم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والله هلا في ناس لما بيكون أستاذه موجود آدمي، لما ما بيكون في حدا بيعمل بده إياه. والله شلون؟ لا، بدك تكون في الغيب وفي الشهادة، في الحضور وفي الإيش الغيبة، تكون متقي الله عز وجل. أي نعم. وقدرتك على الخلق أحيني إيه؟ قال إيش؟ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق، أسألك كلمة حق في الغضب والرضا. إنسان متى ما غضب ما بيعود يطلع في الحق، فنشلون بينسى كل شيء. والقصد في الفقر والغنى. الاقتصاد يا ابني نصف المعيشة، بل هو المعيشة كلها. شو هي؟ رحم الله امرأ أخذ الأدب عن ربي، قلل عليه فقلل، كثر عليه فكثر. والله شلون، إنه الخرج هذا والأكل والشرب هذا دائما عم يمشي على طول. الله قلل عليه قلل شوي، كسر عليه كسر الآلك، ما يكسر عليك التمع ما تقلل، ما فيش لون. هذا الأدب. ولذة النظر إلى وجهك يا رب والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. كيف أعظم الدعاء يا ابني. قال كمان عم يدعي الدعاء بيطلع التشهد أكبر التشهد. قال عم يقولوا عجلت بالصلاة كمان. شايفين إخواني سيدي، سي سمعت سي حمواسي كعدبور الكفار. أين كثير عذبوا في الله وصبر. سي قال سي صح قال هبل هبل سي كعدبو. شو قال؟ سمع سنة في التلفزيون أستاذ. إيه نعم. سي كعدبو سي أذكر آلهة القريش. إن يقول لهم يعني اترك رسول الله واعبد الأصنام كذا يأبى عليهم. سيعذب وسيب وقال كلمة كلام. إيه قال كلمة وقت قالوا له يعني بدأ تكلم بحق النبي عليه الصلاة والسلام. حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال مخوف رح يموتوه ما تحمل. قال إجباري. لما جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، قال له يا رسول الله والله ما زالوا بي حتى أعطيتهم ما أرادوا. قال له كيف تجد قلبك؟ قال له قلبي مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فأنزل الله الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. مشاشه أس الأعظام، أس الإيمان له. شايفين؟ قال له إن عادوا فعد. شايفين إخواني هاي الدين الإسلام. نعم. إيه لا لا، لو واحد لا سمح الله حكى بكلمة هيك للضرورة بيكفروا الناس، ما بيكفروا؟ كفروا، بيحكموا عليه بالكفر أبدا. شوف يا أبي، قال وإن عادوا فعدوا. أي نعم. والثامن وعن أبي صالح، هذا أبو صالح الزيات يا أبي السمان، هذا كان من الأغنياء العالم، ذهب إلى المدينة المنورة خصيصا حتى يبيع على أهل المدينة وما يربى عليهم، بده بس يشتري بخمسة يبيع بخمسة ما وقف نفسه يبيع الزيت والسماني، طلبوا له الزيات طلبوا له السمان. بآخر السنة لما يعمل جد يجد حاله ربحان بالقرش 100 قرش. هاي البركة. فهمت يا ابني؟ ذهب مخصوص خصيص للمدينة حتى يبيع بمثل ما يشتري، ما يربح ولا هللة. ولما ينتهي العام ويعمل جار يوجد حاله ربحان بالقرش مترش. شو ما في؟ إنما الأعمال بالنية. شايف؟ هذا العوام الأوام بيقولوا الناس اشتري بعشرة وبيع بعشرة والله يبارك بين العشرتين تعال لك بركة. مش لون الإنسان لا يقعد تسول بطال والما في ربح بتشتغل ولو بعد اشتريت بخمسة بيع بخمسة ولا تقعد بطال. مقصود الحديث هذا كمان فهمتوا يا ابني؟ نعم. وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة إذا جهل اسم الصحابي يا ابني ما بضر لأن الصحابي كلهم عدول. مش من أخواني؟ وأنا مرة مسيب. أيوة. لو رجل صحابي على صحابي خلاص إنه ما نقول المجهول. نعم. مثل رامي المسيفة. لا بيكون معروف إذا كان مو معروف ما له قيمة. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال له شو بتقول بالصلاة بعد ما قبل ما تسلم؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما شو قال له هذا الأعرابي؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. رواه أحمد وأبو داود. أصل حديث يا ابني واحد أعرابي دخل المسجد النبوي عمي سيدنا الرسول وسيدنا معاذ قاعدين في المسجد وكل واحد عم يدعي لحاله وذلك قاعد عم يسمع عميده. قال له يا رسول الله لا أحفظ دندنتك ولا دندنت معاذ. قال له أنت ما تقول؟ قال قول اللهم أدخلني الجنة. قال له حولها ندندن كل هالدعاء مش هذي الجنة ظهر لك لمن يا ابني حاول أن احنا عم ندعي يعني مو هيك يا ابني الله يرضى عنك. عاشرا وعن أنس بن مالك هذا خادم النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود قبله التاسعة والتاسع وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء اللهم ألف بين قلوبنا قولوا أمين وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا. رواه أحمد وأبو داود. ما أحلى الدعاء شايف يا ابني على الدعاء ما أعظمه. العاشر وعن أنس هذا كله عم الرسول يعلم الناس ماذا يقولون بعد التشهد قبل السلام شايفين يا ابني. وعن أنس رضي الله عنه هذا خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي. شايفين إخواني سيدنا أنس قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد عم يصلي. فلما ركع وتشهد قال في دعائه يعني قبل أن يسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أتدرون بما دعا؟ عفني شو دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني اسم الله الأعظم. رواه النسائي. سمعني يا شباب عندنا يا سيدي والله. حاضر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي. الحادي عشر عن عمير بن سعد رضي قال كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ولم يدع نبي ولا صالح من عباد الله بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. الدعاء شامل جامع مانع. شايفين إخواني؟ رواه ابن أبو شيبة. نعم. إيه قبل ما يسلم صلوات إبراهيم بعد إبراهيم مراد التشهد الإبراهيمي بعد إبراهيمي بدعاء الدعاء قصدين التشهد الإبراهيمي أين هل بقول التشهد مع الإبراهيمي أين أين قال: لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. انتهينا منه. قد ذكر لك؟ ذكر لك 11 رواية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي. شلون تفكر فيه؟ قال: قلت أنا مملوك عبد، بكرة يدخل الجنة بده يكون مع إيش؟ بربض الجنة، وأنت سيد الأنبياء بده يكون بأعلى الجنة. أنا في الدنيا إذا ما رأيتك في اليوم مرة أو مرتين أخشى نقتل نفسي. ما بحسن. فشلون بالجنة بده يكون أنا ما أشوفك؟ هاي اللي منعتني النوم أنا. قال له: ألم تعلم يا ثوبان أن المرأة مع من أحب؟ الله أكبر. يعني يحشر المرء مع الرجل الذي يحبه. وفي رواية: وله ما اكتسب. شلون بدك تحشر معه؟ الله بيسجل لك حسنات اللي بتحبه بصحيفتك حتى تصير منزلته درجته. فهمت يا ابني؟ الله يحببنا. الله اللهم حببنا بسيدنا رسول الله، وحببنا بالصالحين من عباده، وحببنا مشايخنا، حببنا بكل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. لا الناس بيسووها: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وألا إلى آخره. شو هدول بعض الجماعة بيقولوا هي مو واردة؟ ليش بيقولوا بعض الصلاة؟ في ناس أخي جهل، الجهل أخي. معلومك أطيبك. لا شوفوا يا ابني أطيبكم، بالنسبة لسيدنا محمد عبد الوهاب هذا العالم العظيم الجليل، الناس بينسبوا إليه بذموه خطأ. وعالم موحد مجدد ظهر له شلون. أما الجماعة اللي طالعين يعني ينسبوا حالهم إليه هم جهلاء. ما في مجيابني مثل عم تسبوا لأبي حنيفة جهلاء وما بيعرف، يسبوا الإمام الشافعي جهلاء بيكون عم نعيب الإمام الشافعي. لا، هذا محمد ابن عبد الوهاب من العلماء المجددين للتوحيد. ما فهمت شلون يا ابني. اما اللي عم ينتسبوا له هم جهلاء. صار له شلون؟ لا بيقرا ولا شايف كثير بيقولوا. شايف يا ابني اللي وشاع مصلى على شاع السلام على عندكم الشغله يعني تسوون واحد معهم من شايف. نعم. مره واحد انا كنت هون على ايش قال لي شو سأل اللهم صل قال شو مذهبك أستاذ؟ تقول له حنفي. قال ليش ما بتقول محمدي؟ تقول ليش أنت بتقول الله وي؟ محمد عبد كمان مذهبي الله وي. سكت والله حمل قدرته هرب. قلت الأئمة أخذوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. صار لك مين جابوا؟ لكن طريقنا يعني اللي روى لنا الحديث أبو حنيفة مشينا على آراءه اللي روي لنا إياها. هذا ماشي على رأسي إني ماشي روى عنه. هذا مالك ليش تقول كمان محمد يقول الله؟ موت يا ابني، لولا الواسطة لذهب كما قيل بالموصول. موت يا ابني. قال إذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا، وقال كمان: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه الجماعة أبو داود والترمذي والنسائي إلى البخاري. وزاد مسلم. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ كم أكابر إيش علماء دمشق المجتهدين الأوزاعي. قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أي أخلى يعني. كيفين إخواني؟ يا سلام. أوزاعي إخواني بقي أهل دمشق قال مذهبي 200 سنة مجتهد الكبار. إيه. ثم بآخر عمره كان ساكن بالسماني، تعرفوه السماني، هي اسمه الحارة الأوزاع، بسموه أوزاع الشام، والله شلون كان اسمه السماني، العقيبي اسمه بلد كانت والسماني بلد، والله اسمه الأوزاع. بآخر عمره روى حديث إنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من جملته إنه المرابط في سبيل الله اللي بيقعد على الثغرة الحدود يتطلع العدو مشان يحاربه. ذهب للبلد اللي اسمه إيش الحنتوس، الآن بسموها الأوزاع، الأوزاع قرية الأوزاع، صار تابع لبيروت حقيقة، وقعد بالقرية على نية الرباط في سبيل الله وتوفاه الله عز وجل هناك. الآن عمله لا يزال يجري عليه بهالنية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا أعلم أصحاب رسول الله بالحلال والحرام، قال: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. طب أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي. طال شلون؟ ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شايفين إخواني؟ نعم؟ يعني الرسول عم يبين فضيلة كل صحابي بإيش مختص، ما فهمت؟ هلا ما في أساد يعني مختص بالرياضيات، هذا مختص بالتاريخ، هذا مختص بالفقه، هذا مختص بالعقيدة، مهيت؟ كل واحد عنده ميزة يعني. نعم. وعن معاذ بن جبل لما توفي سيدنا معاذ كان عمره 33 سنة بالطاعون بأرض عمواس، هون توفي طلعت بإصبعه بالأول، هون طاعوني بإصبعه طلع: اللهم كبرها يا رب، اللهم إلي ولذرية إيش معاذ بن جبل، هو أولاده وزوجته كلهم توفوا بالطاعون. شو هالحب في سبيل الله؟ الشهادة الطاعون، إنه حب للشهادة مثل كان واحد جوعان وبحب اللحم وبده لحم. صار لك شلون؟ شلون هيك إذا كان واحد بحب اللحم بده أكلة لحم؟ صار لك شلون؟ شايف؟ حق غير؟ خلاص الله يهنيك لك، خلاص الله يهنيك، خلاص والله نعم يا ابني، خلاص جاي. اي نعم. شو قال يا ابني؟ قال: وعن معاذ بن جمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده يوما، الله يهنيه، شو قال له؟ ثم قال: يا معاذ اني لاحبك، الله يهنيه، قال له شلون؟ فقال له معاذ: اشهدوا انا بحبكم يا ابني كلكم، اني لاحبكم وأريد لكم الخير مثل نفسي. اللي ما بدي أقول لكم أكثر حتى ما تنتهي. ضار لك لون. جزاكم الله خيرا. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. شايف الجواب ما أحلى. قال: أوصيك يا معاذ، شايفين الوصية يا ابني كنت تعلموها، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، بعد ما بسلم يعني من الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولي ولا شو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولي مرة تانية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مرة ثالثة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت بنقولها بعد ما بنسلم، بعد ما بنستغفر الله ثلاث مرات، واضح شلون؟ بنقول: اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، تباركت وتعاليت. هذا بتقول كمان: اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام. اذا كنت لحالك، واضح شلون؟ اذا كنت لحالك يرجع على لسانه لحاله، معلش معلش، مثل اهدنا الصراط المستقيم بالقران، الله يعلمنا ان شارك غيرك في الدعاء، اهدنا، انت مصلي لحالك، تقرأ الفاتحة لحالك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا لك أي بعد ما بياكل لحم بدعي لك بجملة لك لك وهيك أخي إيه؟ قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، لكن متابعة الحديث نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. من روى الحديث؟ رواه الإمام أحمد شيخ المحدثين وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال حاكم صحيح على شرط الشيخين. يا سلام، شايفين إخواني؟ لا تنسوا هذا، قولوا له شوف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، بعد ما بسلم فهمتوا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن ثلاث جمل هذول لا تنسوها يا ابني. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ بتحبوا أن كنت تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا اللهم قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سلام، شو قولوا؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شايف أعنا؟ شايف كمان جاب الجمع؟ شايف يا ابني؟ يا سلام، يعني إذا بتقول هيك أنا عم تجتهد في الدعاء أنت. شايفين يا ابني؟ الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. رواه أحمد بسند جيد كمان، يعني بالإفراد وبالإيش بالجمع. الحاشي اللهم أنت السلام سيفعون يا عم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني لفظ السلام كرر هون. السلام الأول اسم من أسماء الله، اللهم أنت السلام، مثل أنت التواب، أنت الغفور. أي نعم، ومنك السلام، منك الأمان يعني. الأول اسم الله، والثاني بمعنى الأمان، مشلون بمعنى السلامة، مشلون. اللهم أنت السلام اسم اسم الله، فحينا ربنا بالسلام بالأمان. شايفين إخواني؟ نعم. قال الحديث الثالث وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبي سيدنا الزبير بن العوام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء والثناء وال أنا حفظه والثناء الحسن. في عندكم واو الحسن والثناء الحسن؟ إيه ما بدي واو، ها قلت لك الواو زايد، إيه الواو يا ابني والحسن منيح أحسن والثناء الحسن. أنا بدعيها بدون إيش الواو، وما إيش الواو هاي؟ إيه أحسن، هي الأصل. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ثم قال الحديث الرابع مهم، وعن المغيرة بن شعبة، هذا أحد دهاة العرب الأربع، سيدنا المغيرة بن شعبة مدفون في الكوفة يا ابني، والقبر الآن المنسوب لسيدنا علي اللي عم يعظمه الناس هذا قبره، قبر المغيرة بن شعبة اللي بيبغضوه بيكرهوه كره التحريم، ضال شلون هذا قبره، قبر سيدنا علي مجهول ما بيعلم إلا الله عز وجل. مين سيد دهاة الأربع؟ سيدنا المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص، سيدنا معاوية بن سفيان، زياد بن أبي، هذول الأربع دوات العرب. سيدي صح سيأخذهم الضرب بس يعوان. نعم، علي رضي الله عنه، علي أخي قتل أخذوا الضرب وما اللي أخذوا ما سمعت شو أخذوا الضرب لمين سيدي علي؟ سمعت نشي يقولوا هيك لا ما أخذوا الضرب، يعني قال لهم أنا باسمه وتغسلوني وبتدفنوني بمحل انه ما حد يشوفني بنوب، عموا على الناس قبلي لحقني سيدي ليك محتم يعبدوه كان عبدون دون الله عم يعبدوه نعم عم يعبدوه لا لا قال لهم تقصنون تنور وتطلعوا فيه لصحراء بتنور تمسحوا القبر ما تخلوا محل ينارفهم القبر جيبوا تراب يكون مبحوث حطوا فوق التراب هنا قتل قتل ما قتل قتل نعم الداهي يعني الذكي الذكي الفطن بليغ والله شلون من جملة سيدنا ذكاء سيدنا معاوية رضي الله عنه نحكيكم القصة على دهائه معلومة الأحنف ابن قيس الأحنف ابن قيس كمان كان من أهل الحلم والعلم والرجولة والشجاعة والقوة دخل كان وقت الحرب على سيدنا علي حرب صفير دخل بعد ما صار السلم زار سيدنا معاوية سيدنا معاوية حب انه ايش ينكش شوي قال له كيف كنت تحاربنا والان تأتي الينا سيدنا معاوية للأحنا بن قيس تم هيك حرك شو حتى قدح قال له شوف يا معاوية والله ان القلوب التي ابغضناك بها لبين جوانحنا وان السيوف اللي قتلناك بها لعلى واتقنا والله إن تدنو من الحرب ذراعا ندنو منها باعا وإن جئت تمشي نأتيها هرولتها واحد عم يقول لأمير المؤمنين بيت أمير المؤمنين الحرب شوف دهاء سيدنا معاوية شو قال له قال له ما أردت منك هذا يا أبا بحر كنت أبو بحر لحن في القيس ما أردت منك هذا يا أبا بحر تم يقول له يا أبو بحر حتى نزل زعم نسائي صغير دخل لعند بنته ديك هيك من هذا الذي يهدد أمير المؤمنين قال له ماذا نصنع به قال له راسه قال له لا قال له هذا إذا غضب يغضب لغضبه 100,000 سيف لا يسألونه لما غضب فتحملت أنا منه كلمة وعيط ما أحسن ما جرد على حالي 100,000 سيف هاي الدهاء كمان سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه الزكاة مع الحنكة لا مع الحنكة سيدنا الحسين كان له بستان في المدينة المنورة وسيدنا معاوية له بستان شايفين إخواني كل واحد له إيش بستان سيدنا الحسين من شبابه ناوي أن يصبح الخليفة ضرلت له بمعلومك هذا عنده عمال بستان اجوا العمال تبع سيدنا معاوية وتعدوا العمال ايه سيدنا الحسين كتب له كتاب سيدنا الحسين من المدينة ليش بالشام له هو في عهد خلافته عهد خلافته من الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاوية بس لا أمير المؤمنين ولا. أما بعد فإن عبيدك قد تعدوا على عبيدي فإن لم تردعهم فلي معك شأن والسلام شو الكلام تهديد مويك يا ابني أخذ الكتاب سيدنا معاوية قرأه أطال ابن يزيد كان عم يدربه لا تصر يرجي فيك قال له شو الرأي عندك يا بني قال له تبعت له جيش أول هناك وآخر عندك يأتونك برأسه يناولوا واحد من واحد لواحد له قال له ما عنده غير هالرأي قال له أو غير هذا يا بني قال له أنا هذا رأيي قال له طيب طلع كتب كتاب سيدنا معاوية رأيكم كتاب سيدنا معاوية كتب له من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان إلى الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا ابن بنتي رسول الله لقد أساءني ما أساءك وإني قد خرجت عن البستان بما فيه وألحقته ببستانك كل ملك الله. لك صار هو العبيد والكل ضرب لك له بعث له الكتاب لما قرأ الكتاب سيدنا ما كتب له سيدنا الحسين إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ضرب لك له من الحسن ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أما بعد فلا أعدمك الله هذا الرأي الذي أحلك من قريش هذه المنزلة أخذ الكتاب وطلع ابنه يزيد قال له شو حسن قال له إيه قال له صار معك شيء داوه بهالدواء فرجع الكتاب الأول فرجع الكتاب ورسد أطلع تجيب رؤوس ما فهمت يا ابني سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين حرب هذا الرأي الذي أحلك من قريش هذه المنزلة يعني أنزلك من قريش هذه المنزلة رئيس أمير المؤمنين صار قليلة يا أبلي موهبة حتى كان والله لو يقول لو كان بيني وبين رعيتي شعرة هون مسكين فالشعرة كله أنا ماسك من طرف ما بخلت انقطع شلون أن شدهم رخيتوا أنا شوي والرخاهم شدت أنا فل الأمر مستقيم أما هم يشدوا أنا لو كان حبل الحديد بنقطع تمام ولا لا سيدنا الحسين سيدنا الحسين جسمه بكربلاء ورأسه الآن في مصر ماذا رأسه في مصر سيدنا الحسين لأنه قتل بكربلاء وجابوا الرأس من كربلاء لهنا جابوا أتوا بالرأس من كربلاء لهنا وحطوه بالمشهد اللي عند الأموي حطوه هون كم ليلة وبعدين أخذوه لمصر هم بس مكان اللي حطوه هم مؤقت مو بالأموي المشهد اللي جوا أيه في مشهد خاص أنا هاي مثل الرأس أنا بعدين أخذوه لمصر أنا فين وصلنا أنا عن المغيرة بن شعبة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا معاوية استعمل الثلاثة كله تحت إبطه كله التابعين صاروا إلى سيدنا معاوية كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب الحظ ما بينفع حظه إذا أنت منفعته يا رب إذا أنت ما توليته رواه أحمد والبخاري ومسلم الخامس وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أما تقوم بعد ما بسلم ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات محهم قل هو الله أحد أي صاروا ثلاثة نمشي الأخواني رواه أحمد والبخاري ومسلم سمعني يا ابني نعم السادس وعن أبي أمامة الباهلي إذا كان بالجمع سيدي زر ما هو قل الله أحد معوذات إذا كان بالمسنة معوذة قل أعذر الفلق قل أعذر بالناس أين وعن أبي أمامة اسمه صدي بن عجلان آخر صحابي توفي بحمص اللي دخل حمص صحابي كثيرون آخرهم وفاة سيدنا إيش أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يا سلام شايف مين يا ابني قال رواه النسائي والطبراني وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى يا سلام رواه الطبراني بإسناد حسن شوف يا ابني من أعجب ما قرأت عن ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام ضرلك له وكان محدث كبير بيقول إنه الحديث اللي ورد بآية الكرسي ضعيف هو لكن بيقول والله ما تركت قراءة الآية الكرسي بعد الصلاة منذ سمعت بهذا الحديث الله انت يا ابني قال عبر العمل بورا يقول الشيخ ان الحديث حسن شايفين اخواني وفوق كل ذي علم علي نعم بدنا نسمع انه في ظل الله مو هيك يا ابني عرش الله يوم لا ظل الا الله اكبر قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى اذا ايه الكرسي لازم تقراوها بعد كل صلاه يا ابني فهمت شلون تقرأ بالأول أدعي استغفر الله اللهم أنت السلام بعدين وبتقرأ آيات الكرسي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر شو زبد البحر رغل تبقى على إيش على الساحل البحر رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود سمعني يا ابني يا سلام وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن. يعني بيجوا بعقب الصلاة، شو معنى معقبات؟ يأتينا بآخر الصلاة. لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. شنّي ثلاثا وثلاثين تسبيحة، هي واحدة، وثلاثا وثلاثين تحميدة تنتين، وأربعا وثلاثين تكبيرة. رواه مسلم. يا سلام، لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، شو معنى ما بيخيب؟ يعني ما بدخل النار. فهمت يا ابني؟ التاسع، وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، لا بس أبو هريرة صحابي، أبو صالح هذا الزيات السمان تابعي، وذاك سمي تابعي، قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، أهل الغنى أهل المال، بالدرجات العلا والنعيم المقيم يا رسول الله. قال: وما ذاك رسول؟ شلون؟ قالوا: يصلون كما نصلي، شرفونا بالصلاة، ويصومون كما نصوم، شرفونا بالصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما معنى، ويعتقون ولا نعتق الرقاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يا سلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله، يعني بعد كم يوم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. إن بدك تعلمنا شيء آخر شو؟ فقال، لكن هدول على الآخرة، هدول عم يبكوا على الآخرة اللي فاتتهم مع الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شو بيسوي الكل يعني؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف يا ابني، الفقر ليس من الدين. اللي بظن الناس انه الدين دين فقر، هذا مو فهمان شيء. الله امرنا بكتابه انه نشتغل ونصير اغنياء. قد افلح المؤمنون. من المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو، والذين هم للزكاة. شو معنى الزكاة؟ بدك تشتغل، تشتغل يصير معك مال زكي، ما تكون عالي على الناس. ما مدى قوة القول الصحيح؟ القول يقول انه يدخل الغني الجنة بعد الفقير. لا، الفقير، الفقير اللي يدخل قبل الغني. قبل الغني معلومك، هذا عمل جهده الفقير. مين عنده جهدهم بهالحياة؟ ايه، اعطي بالك، بيدخل الفقير. اعطي بالك، لا بين لك، هذا اختلفوا في الغني الشاكر او الفقير الصابر، ايهما افضل؟ ظهر لك له انه الفقير الصابر افضل ولا الغني الشاكر افضل؟ بعضهم قال الفقير الصابر، وبيجيب الحديث انه بيكفي انه يدخل الجنة قبل الغنى بنصف يوم، 500 عام. ظهر لك له. وبعضهم بيقول لا، الغني الشاكر افضل. الدليل الغني الشاكر بيحسن كان بيروح على السينما، ما راح، حجز نفسه. يحسن يروح يزني، ما زنى. يحسن يشرب خمر، ما شرب خمر. يحسن يلعب بالأمار، ما لعب بالأمار. أما الفقير لا بيطلع بيده إنه يلعب بالأمار، ما معه مصاري، لا بيطلع يروح على السينما، ما معه مصاري، ولا بيطلع بيده إنه يروح يأخذ واحد يحط له مصاري، ما معه، ما في شلون. هذا صار من الناحية. صار شو بيقول ملا علي القاري إنه قرن عاشر؟ أقولكم، بيقول: عجبا للناس يختلفون هل الفقير الصابر أفضل أم غني شاكر؟ لا غني شاكر موجود في العصر، ولا فقير صابر موجود، ماتوا اثنين، ما في. من الفقير الصابر؟ قال: هو الذي لا يسأل أحدا من خلق الله. والغني الشاكر هو الذي لا يبقي معه ما يزيد عن طعامه وشرابه هو وأولاده وعائلته، كله بيصدق في سبيل الله. لا في هذا موجود ولا في هذا موجود؟ فين موجودين اليوم؟ 400 سنة. صار لك له. كان سيدنا الله يرحمه، قولوا معي، سيدنا سعد، شو اسمه، ايش، ليث ابن سعد، ليث ابن سعد هذا كان شيخ الإمام الشافعي، هذا كان لما يعطي العطاء أعطيت أمير المؤمنين أقل الدرجات 10 مرات، 10 أضعاف يعني أعطيته. واحد رجل زار هارون الرشيد من أهل العلم الكبار مثل ما سمح سيدنا الشيخ حمد كفتار والله يحفظه ويعينه، وعنده معهد كبير، طلع عطاء أمير المؤمنين عطية يعني تليق بالشيخ وتليق بالمعهد. إجا من العراق على مصر زار الليث ابن سعد، الليث ابن سعد كمان أعطى، طلعت أعطيت الليث ابن سعد أكثر من أعطيت أمير المؤمنين، بعضهم والله بيقول 10 بعضهم بيقول 100 مرة، وطلعت شهرة بين الناس إنه الليث ابن سعد أعطى فلان أكثر ما يعطي أمير المؤمنين. بعد جابه قال له يا أستاذ قصدت أن تظهر أنك أكرم منا وفعلت كيت وكيت؟ قال له والله ما نما لي الخبر أنه زارك، ما عندي خبر أنه إجي زارك، ولكن رجل أهل الفضل والعلم زارني استحييت من الله أن أعطيه أقل من دخل يوم مكسبي هاليوم كله اللي إجاني. أنه رجل أهل العلم والفضل زارني استحييت من الله أنه أعطيه أقل من دخل يوم، هذا دخلي اللي أعطيته إياه دخل يوم واحد بس من السنة. مين اليوم بيجي عالم لعند واحد بيعطيه دخل يوم؟ يعطي دخل يوم؟ إذا شنع عالم جيت ورد له طلحة بشنقة من هور، شو أصغر شيء بيجي ما يحطه اليمين؟ يروم ورقة ينص ورقة طال له شلونه كثر ورقة كثر كم 5 ورقة ما فهمت شلون يا ابني. هاي الناس قال شو هم رجال ونحن رجال، انت رجال اطلع من الباب اطلع، انت خنزة ما لك رجل، لا لا لا رجل يسمى أصلا يعني. بالنسبة للأعمال بس هو يخليني شخصين شخصين عم يطلع فيكم تطليعة لكن محضورة جميع إن شاء الله. إيه فين سنة أخي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت شكلوا هاي إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 ذاك رواها 33 إن حدثوا له سمام 100. فرجعت إلى أبي صالح هذا السماس التابعي فقلت له ذلك إنه عم يقولوا لي إن إيش أنا وهمت إن أص واحدي، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى بلغ من جميعهم 33 صار 90 يعني 99 يعني والله شلون إنه أنا ماني واهم أنا هيك سبع متفق عليه. معلش معلش ندوس هذا جائز وهذا جائز. نعم حاجتنا له أمر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل